فسمعه واحد من المسجونين يبدو من المجرمين اللي محصل له سياط كثيرة، وأعجبه صمود الإمام أحمد، فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، ما هو إلا سوطان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. يقول الإمام أحمد: فكأنه سري عني. كلمتين عجيبتين جاءوا في وقت، وقال: خايف من الصياط، قاعد أفكر شو راح أصبر عليه. وهذا خبير يبدو في الصياط، يقول له: اسمع بس أول صوتين تحس ويتخدر ظهرك ولا تحس بشيء، ما تدري وين يقع الباقي. فصمده وثبته بمثل ذلك. وظل الإمام أحمد في السجن، وتطور الأمر لما ثبت الآن الأمر للمعتصم. والمعتصم كان يختلف عن المأمون في أمر مهم. المأمون كان من أصحاب العلم والأدب واللغة والفقه، أما المعتصم فكان عسكريا بحتا، وتمسك بقول المعتزلة، وكانوا هم وزراءه بناء على وصية المأمون، وصاحب الفتنة رئيسها الوزير أحمد بن أبي دؤاد ظل وزيرا أيضا للمعتصم. فإذا أضفت إلى انحراف عقائدي خليفة لا علم له ولا فقه عنده وطبيعة شديدة عسكرية، فأي بلاء سينزل على الأمة وعلى الإمام أحمد؟ لم يأتي الفرج بمجيء المعتصم، بل جاءت الفتنة تنشب أظفارها. يقول الإمام أحمد: لما كان في شهر رمضان لليلة 17 تحولت من السجن إلى دار إسحاق ابن إبراهيم. نقلوه من السجن إلى قصر والي بغداد ورئيس الشرطة في بغداد إسحاق ابن إبراهيم. يقول: وأنا مقيد بقيد واحد، ربط بسلسلة واحدة. يقول: يوجه إلي في كل يوم رجلان، هما أحمد بن رياح وأبو شعيب الحجاج، يرسلهم الوالي يكلماني ويناظراني، يناقشوني يجادلوني. فظلت المناقشات في كل يوم، يهزمهم يأمرون بأن تضاف له سلسلة جديدة، فثلاث أيام متتالية وهم يناقشوني كل يوم تضاف سلسلة، حتى صارت أربع سلاسل مربط فيها الإمام أحمد. يقول: فمكثت على هذا الحال ثلاثة أيام، فصار في رجلي أربعة أقياد. وبدأ يصف بعض النقاشات التي كانت بينهم. يقول: سألني: كيف تقول أن القرآن كلام الله، والله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، والبشر يتكلمون؟ يقول: فسألته: هل البشر يعلمون؟ قال: نعم. قال: فكيف؟ الله يعلم. إذا كان البشر يعلمون والله لا يشبهه شيء، إذن الله لا يعلم، أو يكون عندكم علم الله مخلوق. فقال: نعم، علم الله مخلوق. قال: يا كافر، كفرت، كيف تقول علم الله مخلوق؟ أمر خطير، يعني الله سبحانه وتعالى لم يكن له علم إلى أن خلق علمه، وكيف خلق علمه بدون علم؟ كلام معقد وفلسفة غوغائية ليس لها أصل، لا في قرآن ولا في سنة. لكن سبحان الله، حماسهم لأجل إرضاء الخليفة جعلهم يقعون في هذه المطبات. فسمع رسول إسحاق بن إبراهيم كان واقف، فقال: هذا رسول أمير المؤمنين، يعني كيف تقول له يا كافر؟ فقال الإمام أحمد لهذا الحارس، قال: إن هذا زعم أن علم الله مخلوق. يقول: فنظر الحارس إلى هذا الرجل الذي ناقشني منكرا عليه ما قال، حتى الحارس استنكر هذا الكلام. شوف كيف وقعوا في المطبات. فقال الإمام أحمد: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. وظلت الحوارات بهذه الصورة، طبعا حوارات طويلة لا أريد أن أشغلكم بها. يقول: حتى كانت ليلة الرابعة بعد صلاة العشاء، يقول: وجه المعتصم بنا إلى إسحاق ابن إبراهيم يأمره بحملي. جاءت رسالة من المعتصم إلى رئيس الشرطة إسحاق بن إبراهيم أن ائتوني بأحمد بن حنبل، الآن سيذهب به إلى المعتصم. فأخذ أولا للوالي إسحاق ابن إبراهيم. يقول الإمام أحمد: فأدخلت على إسحاق فقال لي: يا أحمد، إنها والله نفسك. اللي صار حتى الآن أنت محظوظ، الآن القتل. إنه حلف، الخليفة حلف لا يقتلك بالسيف، ما راح يقتلك بالسيف، وأن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، ما ترى شمسا، وتظل كل يوم تضرب إلى أن تقول بخلق القرآن أو تموت. شوفوا الآن الشدة من هذا الحاكم العسكري الدكتاتور الذي لا يعرف فقه ولا يعرف علم ولا يعرف حوار، وإنما بهذه الصورة بدأ حكمه في التعامل مع الإمام أحمد بهذه الصورة. ثم أراد إسحاق أن يجرب حظه في النقاش مع الإمام أحمد قبل أن يوصله إلى الخليفة، قال خلنا أجيب له حجة يمكن ما حد جابها له. فقال للإمام أحمد: ألم يقل الله عز وجل في القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ قال نعم. قال: جعله، أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ ما هو مجعول؟ المجعول مخلوق، فبدا أنه جعله قرآنا عربيا إذن خلقه قرآنا عربيا. الإمام أحمد بعلمه الواسع الحجة جاهزة، صحيح أول مرة يرمى له مثل هذا، فكان الجواب جاهز. قال الإمام أحمد: ألم يقل الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول عن قوم أبرهة؟ قال نعم. قال: هل خلقهم مرة أخرى؟ وجعلهم، إذن خلقهم حسب كلامك، هل خلق جيش أبرهة مرة أخرى؟ فسكت إسحاق، ماذا يرد؟ جعل غير خلقه. قامت الحجة عليه، هذه المحاولة فشلت فورا. فعندها قال إسحاق: اذهبوا به، خلاص ما في فائدة، ما هو قادر يحجه، ولا كل العلماء الذين عنده استطاعوا أن يحجوه، خذوه إلى الخليفة. يقول صالح: فأخذ أبي، يروي الرواية عن الإمام أحمد، يقول: فأنزلت إلى شاطئ دجلة، فأحضرت إلى الموضع المعروف بباب البستان. يقول: ومعي في هذه الرحلة بغى الكبير، واحد من كبار أعيان الدولة العباسية ووزرائها، ورسول من قبل إسحاق. يقول: فقال بغى لمحمد المحاربي بالفارسية، والإمام أحمد يعرف الفارسية: ما تريدون من هذا الرجل؟ يعني إيش هالقصة والضرب والفتنة وكذا، على ماذا؟ فقال له محمد المحاربي: يريدون منه أن يقول القرآن مخلوق. فهذا بغى رد ردا كلام في منتهى البساطة، فقال: ما أعرف شيئا من هذه الأقاويل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقرابة أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موحد وموالي للخلافة العباسية، أيضا هذا اللي أعرفه، غير ما أعرف. فالإمام أحمد ينظر متعجب، يعني فعلا دخلوا الناس في فتنة، كلام، جدل، ضرب، قتل، على ماذا؟ لماذا تفعلون كل هذا؟ هذه عقيدة واضحة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا المطلوب، لماذا تدخلون في كل هذه الغوغائيات وهذه المنطقيات والجدليات؟ يقول: فلما صرنا إلى الشط، وصلوا إلى الشط، أخرجت من الزورق، طلبوا منا أن ينزل. يقول: فجعلت أكاد أخر على وجهي، كنت أسقط على وجهي من كثرة الحديد اللي مربط فيه. يقول: حتى انتهى بي إلى الدار. يقول: فأدخلت، ثم عرج بي، صعدوا بسلالم إلى حجرة، فصرت في بيت منها، غرفة صغيرة. يقول: وأغلق علي الباب، وأقعد عليه رجل، حطوا حارس على هذا الباب. يقول: وذلك في جوف الليل، وليس في البيت سراج، ما في مصابيح، ظلام كامل الآن. يقول: فاحتجت إلى الوضوء ولا أدري، ما أشوف شيء. يقول: فأخذت أمد يدي أطلب شيئا، أتلمس أشوف ماذا في الغرفة، فإذا أنا بإناء فيه ماء، وطشت. يقول: فتهيأت للصلاة، توضأ وقمت أصلي. قضى الإمام أحمد ليلته في الصلاة. فلما أصبحت جاءني الرسول فأخذ بيدي فأدخلني الدار. أدخله الآن عند المعتصم. دعوني أتوقف وأنتقل إلى رواية سليمان السجزي في مشاهدته للفتنة. الآن الإمام أحمد يروي القصة من داخل السجن، هذا الآن يروي ماذا يحدث خارج السجن. يقول: أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابه كيوم العيد. كل الناس الآن تنتظر موقف الإمام أحمد وكلهم يريدون الدخول. يقول: فدخلت الدار، يبدو عنده علاقات دخله. يقول: فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا، فوقفت بإزاء الكرسي مقابل الكرسي، هذا الكرسي يعني العرش، عرش الخليفة. يقول: فبينما أنا قائم فإذا المعتصم قد أقبل، فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجله ووضع رجلا على رجل، ثم قال: يحضر أحمد ابن حنبل. فجيء بالإمام أحمد، فلما وقف بين يديه وسلم عليه قال له الخليفة: يا أحمد تكلم ولا تخف. فرد الإمام أحمد رد في منتهى القوة، قال الإمام أحمد: والله يا أمير المؤمنين، لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من فزع، ما في أي خوف. شوف الشجاعة، يعني في مثل هذه المواقف، يعني مقابلة خليفة يعني يمكن يهتز، فإذا كان معرض للموت لا شك أنه سيتأثر في قلبه قليلا، ولا ذرة تأثر ولا ذرة خوف. هكذا دخل الإمام أحمد بكل هذه الجرأة يواجه الخليفة. فلما سمع الخليفة ذلك قال: أدنه، اقترب. فاقترب الإمام أحمد. يقول: فما زال يدنيني ويدنيني حتى قربت منه، ثم قال: اجلس. يقول: فجلست وقد أثقلتني الأقياد. فعندها بدأ الحديث، بعد فترة من السكوت بدأ الحديث بين الطرفين. فالإمام أحمد بدأ، قال: تأذن لي في الكلام؟ قال: تكلم. فقال الإمام أحمد: إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول جاء يدعو الناس إلى شيء، ما هو؟ قال: دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الإمام أحمد: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: فسكت المعتصم. يقول: ثم قلت له: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس قال: لما جاء وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، غنائم الجهاد تسلم للخليفة. فطبعا اختيار الإمام أحمد لهذا الحديث في منتهى الذكاء، أولا قاعد يقول له: هذا الإيمان، من وين جبتونا أن لازم نقول القرآن مخلوق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، هذا علمهم الإسلام، قال لهم هذا الإسلام، لماذا جئتونا بهالشرط اللي يجب أن يختبر عليه الناس ويجبرون عليه؟ من أين جئتم بهذا؟ ثم أيضا ذكاء الإمام أحمد أن هذا الحديث من رواية ابن عباس، والخليفة المعتصم من الدولة العباسية التي تنتسب للعباس، فما يستطيع أن يفعل شيء تجاه الحديث الذي يأتي من أصل الدولة، هذه الدولة كلها تنتسب إليه. فهنا قال المعتصم لما سمع الحديث سكت، ثم قال: لولا أني وجدتك في يدي من كان قبلي ما تعرضت لك. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق قال له: يا عبد الرحمن، ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ يقول صالح ابن الإمام أحمد يقول: قال أبي، قلت في نفسي: الله أكبر، إن في هذا فرجا للمسلمين. فالتفت المعتصم إلى الإمام أحمد قال ما تقول أنت في القرآن؟ أنا هؤلاء علموني ما هو القرآن، أنت ما رأيك في القرآن؟ فقال كلام الله قديم غير مخلوق، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف سنسمع كلام الله؟ مو نقرأ عليه القرآن؟ إذن القرآن كلام الله، ولا راح نقول له كلام نأتي بكلام من الله غير القرآن؟ فهنا المعتصم بدأ يفكر، فقال للإمام أحمد عندك حجة غير هذا؟ فقال الإمام أحمد نعم يا أمير المؤمنين، قول الله عز وجل الرحمن علم القرآن، ولم يقل الرحمن خلق القرآن، وقوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. هنا ابتز الخليفة فقال احبسوه، فحبسوه، بدأ يتناقش مع جماعته وتفرق الناس. في اليوم التالي جيء بالإمام أحمد مرة ثانية وأدخل الناس، راوي الحديث يقول دخلت معهم وإذ أقبل المعتصم وجلس على كرسيه وقال هاتوا أحمد بن حنبل، يقول فجيء به، فلما أن وقف بين يدي المعتصم قال له المعتصم كيف كنت يا أحمد في محبسك البارحة؟ البارحة في السجن كيف كنت؟ قال بخير والحمد لله، ما اشتكى من السجين ولا كذا. ثم استغل هذا السؤال حتى يحج الخليفة بحجة في منتهى العجب، قال بخير والحمد لله، إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمرا عجبا. قال له وما رأيت؟ الناس طبعا كلها تسمع الآن. قال قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين، فقرأت في ركعة الحمد لله رب العالمين وقل أعوذ برب الناس، وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق، ثم جلست وتشهدت وسلمت، ثم قمت فكبرت وقرأت الحمد لله رب العالمين، وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد فلم أقدر، ثم اجتهدت أن أقرأ أي سورة أخرى أو آية أخرى من القرآن فلم أقدر، فمددت عيني في زاوية السجن